أحسنتم لأنفسكم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أحسنتم لأنفسكم وإن وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما غلوا تتبيرا. عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وكان الإنسان خجولا

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من Oh, وما لا كلاً نمد وبالوالدين إحسانا الله يرضى عليك. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين بصير. صدق الله.